بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدم، محمد باسط المعروف جامعة، محمد صاحب الإحسان والكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن جعلتنا من أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، أوله وآخره، علانيته وسره. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لك الحمد إلهي حمدا طيبا مباركا يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر. لك الحمد حمدا سرمديا يقل مداد البحر عن كتبه حصرا. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى ونبيه المجتبى وخيرته من خلقه الرسول المرتضى صلى الله عليه، وعلى آله والأصحاب ما لمع سراب وهمع سحاب وقرئ كتاب. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولما جلسنا مجلسا طله الندى وبستانا من الروض ناديا، تمنينا منا، فكان المصطفى عليه الصلاة والسلام الأمانية. مرحبا بكم في هذا البرنامج الجديد الذي نتحدث فيه عن أشرف الخلق أجمعين، والذي نطيب فيه ألسنتنا ونسعد آذاننا ونمتع قلوبنا بسيرة محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ما أحوجنا أيها الإخوة في هذه الأوقات وفي هذا الزمان إلى أن نعيد ذكره عليه الصلاة والسلام. ما أحوجنا أن نتحدث عن سيرته، وأن ننثر مسيرته، وأن نتبع سنته، وأن نسير على طريقته. ما أحوجنا في هذا الزمان إلى أن نذكر الأجيال بمحمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أنا على يقين أن كثيرا من الناس الذين يهاجمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قد يتحدثون معه بغير الأدب الذي أمرنا الله عز وجل أن نكون عليه، أنا على يقين أنهم لم يعرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن كل من عرف محمدا عليه الصلاة والسلام وعرف دعوته وعرف الطريقة التي كان يسير عليها صلى الله عليه وسلم، كان يدرك أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، ويعلم أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. نتحدث في هذا البرنامج عن سيرة نبينا وحبيبنا وسيدنا وقرة أعيننا عليه أفضل الصلاة والسلام. نتحدث عمن نحبه أكثر من حبنا لأنفسنا، وأكثر من حبنا لأموالنا، وأكثر من حبنا لأهلينا، وأكثر من حبنا لآبائنا، وأكثر من حبنا للناس جميعا. إنه سيد الخلق أجمعين، إنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثمامة بن أثال رضي الله عنه وأرضاه نموذج لأولئك الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عادوه مما يسمع من الناس، لم يره، لم يجلس معه، لم يستمع إلى حديثه، لم ينصت إلى كلامه، فتبلورت لديه فكرة معينة أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو شر الناس أجمعين، فكان يقول عن نفسه: إن محمدا هو أكره رجل على وجه الأرض إلى قلبي. يأسره المسلمون ويأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكم أيها الإخوة والأخوات أن تتخيلوا أن هذا الرجل يقع أسيرا في أيدي المسلمين ويكون مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يأتي ثمامة بن أثال وقد ربط في أحد سواري المسجد النبوي، يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بذلكم النور والبهاء والخير الذي يعلو محياه عليه أفضل الصلاة والسلام، فيسأله السؤال التالي. اسمع إلى السؤال وأنصت إلى الإجابة. يقول له المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما وراءك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، ورائي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإذا أردت المال فسل منه ما تشاء. هو يقول: أنا سيد من سادات قومي، إن قتلني فسيطالبون بدمي، وإن أردت المال فسل من المال ما تشاء وأطلق سراحي، وإن أردت أن تمن علي فالفضل لك. فيتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا تبسم وإذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر عليه أفضل الصلاة والسلام. يسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، يصلي بهم إماما، وينظر ثمامة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ينظر إلى تعامله مع أصحابه، ينظر إلى خلقه، ينظر إلى آدابه، ينظر إلى خشوعه وخضوعه وذله لربه سبحانه وتعالى، وينظر إلى أولئك الصحب الكرام الذين هذب الإسلام أخلاقهم ورب الدين أعمالهم، فإذا به ينظر بنظر مختلف عن النظر السابق. يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث ويسأله نفس السؤال: ما وراءك يا ثمامة؟ فيقول ثمامة: ورائي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإذا أردت المال فسل منه ما تشاء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث: أطلقوا سراحة. يذهب ثمامة حتى بلغ أحد بساتين المدينة، وهناك اغتسل، واغتسل مع هذا الغسل غسل قلبه وغسل فؤاده من أدران الذنوب والمعاصي، وقبل ذلك الشرك بالله عز وجل. يعود ثمامة رضي الله عنه، لكنه يعود في هذه المرة ليس أسيرا، وإنما يعود بطواعية، لم يعد كراهية، وإنما يعود برضا. فيقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا أيها الإخوة ماذا قال. قال: يا محمد، والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، وما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، وما كان على وجه الأرض بلد أبغض إلي من بلدك. هذا قبل أن يأسره المسلمون وقبل أن يرى منهم ما رأى. قال: أما الآن يا محمد، فوالله ما على وجه الأرض وجه أحب إلي من وجهك، ولا على وجه الأرض دين أحب إلي من دينك، ولا على وجه الأرض بلد أحب إلي من بلدك. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر. ما أعظم الإيمان يوم أن يسري في القلوب، ما أعظم الإيمان يوم أن يتخلل تلك الأفئدة فيسري فيها فيغير حياتها ويهذب تلك القلوب فتكون طائعة مطمئنة برضا ربها سبحانه وتعالى. اسألوا أنفسكم السؤال التالي أيها الإخوة: ما الذي جعل ثمامة رضي الله عنه قبل الإسلام يحمل في قلبه هذا الكم من الكراهية للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أحواله ورأى طريقته إلا وقد تغيرت أخلاقه، فعاد يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الحب محل الكراهية وجعل الإيمان محل الكفر بالله الواحد الديان، فانشرح صدره للإيمان وتاقت قلبه إلى جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كم من الناس الذين لا يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم وهم يؤذونه ليلا ونهارا، ويؤذوننا بإيذاء نبينا صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا. إننا بحاجة ماسة إلى أن نقدم للبشرية وأن ننقذ الإنسانية جمعاء، أن نبين لهم الصورة الحقيقية التي كان عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا على يقين أننا إذا قدمنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كما هي من غير زيادة ولا نقصان، أنها ستؤثر في البشرية جميعا. كيف لا وهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام، أدبه ربه فأحسن تأديبه عليه الصلاة والسلام. كان إماما، كان قائدا، كان معلما، كان مربيا، كان صلى الله عليه وسلم مجاهدا، فدار هذه الأمة بحكمة، ودار هذه الأمة بالقرآن والسنة، فأصبح أولئك القوم بعد أن كانوا رعاة للغنم أصبحوا رعاة للأمم، يتفاخرون بدينهم ويعلون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إننا بحاجة ماسة أيها الإخوة إلى الحديث مرة وثانية وثالثة عن سيرة سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. لماذا نتحدث عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن السيرة النبوية هي تطبيق عملي للإسلام. الآن في بلاد الغرب حينما يقرؤون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يأتون بهذا السؤال، يقول: الإسلام دين جميل، الإسلام فيه قيم، فيه مبادئ، فيه أخلاق، لكننا نجد انفصاما نكدا بين الإسلام كقيمة عظيمة، كقيمة عظيمة أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، وبين تطبيق الناس لهذا الدين. أفضل من طبق الإسلام هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف غير الإسلام أخلاقهم، انظر كيف شذب الدين أرواحهم، انظر كيف تغيرت مواقفهم وأفكارهم وتعاليمهم، كل ذلك بعد أن قالوا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ربعي بن عامر يقف أمام رستم فيقول له: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ما أحوجنا أيها الإخوة أن نستعيد تلك السيرة العطرة وأن نذكر الناس بها. وقد كان هذا هو ديدن السلف الصالح رحمهم الله، فقد كانوا يجلسون في المساجد وفي المنازل وفي كل مكان يحدثون الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يأمر بعض العلماء أن يقعدوا في المجالس ليحدثوا الناس بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا حفظ العلماء لابن إسحاق رحمه الله مكانته، وقالوا: لو لم يكن لابن إسحاق الذي دون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه صرف الناس عن قراءة سير ليس فيها قيمة ولا اعتبار، فصرفهم إلى سيرة خير الأطهار، إلى سيرة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إننا نتحدث عن سيرته لأن هذا جزء من محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، نتحدث عن سيرته لأننا نريد أن تكون هذه السيرة تطبيقا عمليا في حياتنا، نتحدث عن سيرته صلى الله عليه وسلم لعل هذا الحديث يكون سببا لنيل شفاعته يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. نلتقي في روضة أخرى وحديث جديد من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.